إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. نعم. بين معنى الإيمان لغة واصطلاحا. طيب، هو الإيمان لغة كما قلنا التصديق، وهو أو قل الإيمان يتعدى بنفسه ويتعدى بالباء ويتعدى باللام كما فصلنا قبل ذلك، وهو التصديق المقرون بالإذعان والقبول، التصديق المقرون بالإذعان والقبول. النبي أعطى من الغنائم رجل وترك آخر، فقام سعد وقال ما لم عن فلان، ما لك عن فلان، ما لك عن ما فلان، أراه والله إلا مؤمنا، فوالله ما أراه إلا مؤمنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ثلاث، في ضوء ما درست بين لنا ارتباط الظاهر والباطن من الحديث في قول سعد والله ما أراه إلا مؤمنا. أولا الجبهة الأولى في هذا الباب على التفريق بين الإيمان والإسلام، لأنه قال مسلما، قال مؤمنا، قال أو مسلما. وهنا نرى بأن سعد قال ما أعلم عنه إلا الخير، والخير هذا يكون في الظاهر، فلذلك شهد له بالإيمان، والإيمان إذا كان وقر في القلب لابد أن ينضح على الجوارح، من كثرة قراءة القرآن، من كثرة النوافل، من العمل بما يرضي الله لفعلها، بسماع الدرس، بكتابة العلوم. فإذا ورد المرء من نفسه على هذا فنحن نقول ما كان في القلب وقرا قد ظهر في عمل الجوارح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأيتموه يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. من الحديث بين لنا ارتباط الظاهر بالباطن في الإيمان. نعم، حديث فيه ضعف يعني، لكن نستأنس به لا سيما والآية إنما أعمروا مساجد الله من أمن بالله واليوم الآخر، هذا ظاهر جدا في ارتباط الظاهر والباطن. الإيمان الذي استقر في القلب ظهر في الجوارح بالاعتناء وانتظار الصلاة بعد الصلاة والاعتناء بالصلاة في جماعة والاهتمام بالجمعة والجماعات.